أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى هذا المجلس في عقيدة من عقائد السلف الصالح، وعقائد السلف كلها تخرج من مشكات واحدة، ذلك أن عمدتها النقل عن الكتاب والسنة، ذلك أنهم لا يخرجون في عقائدهم عما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لن تجد بين أئمة السلف المعروفون بالسنة خلاف في عقائدهم ولا في أصولهم، فأصول الاعتقاد عندهم واحدة، وكذلك كلامهم في الاعتقاد كلام متشابه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: اعتقاد الشافعي رضي الله عنه واعتقاد سلف الأمة كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه هو اعتقاد المشايخ المقتضى بهم كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبد الله التستوري وغيرهم، فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدين. قال: وكذلك أبو حنيفة رحمه الله، فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء، واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو ما نطق به الكتاب والسنة. إذن يا إخواني، هذه العقائد كلها إنما تدور حول أصول واحدة الكل يتكلم بها. أنا أقول هذا لأن كثيرا من الناس اشتهر عندهم أن معتقد السلف الذي نتكلم به إنما هو معتقد الحنابلة. هذا خطأ، وخطأ كبير، بل هو معتقد سائر أئمة الأمة. ولأنه ليس هناك وقت، فأنا سأختصر الكلام اختصارا فيما تتكلم عقائد السلف وفيما سنتكلم اليوم. عقائد السلف يا أخواني تدور حول قضايا بعينها جميعهم يذكرها. أنا أحب أن أقرأ عليك ذلك من كتاب الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية. يقول رحمه الله تعالى: وانتبه، لأنه كأنه سيضع لك عناوين ما ستسمع الآن، مع أنه يتكلم عن سائر عقائد السلف. يقول: ومن شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذاهب أهل السنة والجماعة أن يذكروا ما تتميز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين فيذكروا، انتبه، إثبات الصفات. يبقى أول شيء بيتكلموا فيه إيه؟ في إثبات الصفات، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه تعالى يرى في الآخرة خلافا للجهمية من المعتزلة وغيرهم، مع أن مسألة الرؤية أيضا خاضعة لمسألة الصفات. ويذكر أن الله خالق أفعال العباد وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، خلافا للقدرية من المعتزلة وغيرهم. قال ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد. مسائل الأسماء إخواني مراد بها الأسماء التي كانت تطلق من اسم الإيمان واسم الكفر، اسمها مسائل إيه؟ الأسماء. مسائل الأحكام يعني الأحكام المترتبة على إطلاق هذه الأسماء اللي هي الإيمان والكفر. فما هو مسمى الإيمان عند أهل السنة مسمى مثلا مركب من كذا وكذا وكذا، ده اسمه إيه؟ أسماء، يعني حدود، حدود الإيمان وكذلك حدود الكفر. طيب ما الأحكام المترتبة على هذا؟ هذا الذي يقول فيها الأسماء والأحكام والوعد يعني بالجنان والوعيد يعني بالنيران، وأن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب ولا يخلد في النار خلافا للخوارج والمعتزلة. قال ويحققون القول في الإيمان ويثبتون الوعيد لأهل الكبائر مجملا خلافا للمرجئة، ويذكرون إمامة الخلفاء الأربعة وفضائلهم خلافا للشيعة من الرافضة وغيرهم. وأما الإيمان بما اتفق عليه المسلمون من توحيد الله تعالى والإيمان برسله والإيمان باليوم الآخر فهذا لا بد منه. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من هذه الفهرسة كل عقائد السلف تتكلم فيه، يعني لن تجد عقيدة من العقائد مختصرة إلا وقد تكلمت في هذه القضايا، ذلك أن هذه القضايا في ذلك العقد كانت قضايا مثارة. لكن الحظ هو ما ذكر توحيد الإلهية. طب ليه؟ لأن القضية في هذا الوقت كانت مثارة لغير مثارة، غير مثارة، بل الكل يقر بهذا التوحيد على ما يقر به السلف. فلما وقع الشرك في توحيد الإلهية واحتاج الناس إليه تكلموا فيه فضموا هذه القضية إلى هذه القضايا. لكن قضية توحيد الإلهية في هذا الوقت ما كانت مثارة، ولذلك إنما تذكر إجمالا لا تفصيلا. واضح يا أخواني؟ هذا الذي تكلم به شيخ الإسلام ابن تيمية هو مجمل العقائد وهو كالفهرس للعقيدة التي سنقرأها الآن. عقيدة الإمام الشافعي التي بين أيدينا هذه جمعها بعض أهل العلم من أعلام القرن الحادي عشر الهجري، وهو الشيخ محمد بن رسول ابن عبد السيد الحسيني البرزنجاني الشهرزوري المدني الفقيه الشافعي. هذا يا أخواني من كردستان، كردستان العراق، ولد هناك في بلدة اسمها شهرزور. شهر يعني مدينة، شهر يعني مدينة، وزور هو اسم من قام ببناء هذه المدينة وهو زور بن الضحاك، فكأنه قالوا مدينة ايه؟ زور. صنف هذه العقيدة ليظهر فيها عقيدة ذلك الإمام لما اشتهر أن الشافعية أشاعرة، فأراد أن يقول لا، هؤلاء الأشاعرة خالفوا إمامهم فين؟ في معتقد، في معتقده. فكتب هذه العقيدة وهي عقيدة سهلة ميسورة لا تحتاج لكبير تعليق. هذا الكتاب أنا أروي بالإجازة الخاصة من الشيخ علي أبو العيش الأردني رحمه الله تعالى، وهذه الإجازة كانت في شهر رجب سنة 35 و400 وألف، وتوفي في شهر رمضان يعني قبل وفاته بقليل، وقد أجازني بعامة مروياته. يرويها عن شيخه بدر الدين الحسيني الحسني، عن أبي يوسف الحسني، عن شيخه سعيد بن الحسن الحلبي، عن الشهاب أحمد بن عبيد الله العطار، عن الشيخ إسماعيل العجلوني، عن مؤلف الكتاب الشيخ محمد بن رسول الحسيني. وهذا هذا الإسناد إن شاء الله تعالى الذي سأجيز به إخواني. الآن نبدأ القراءة في العقيدة. وكما قلت أنا ليس أصلا عندي وقت للتعليق، وهي عقيدة سهلة. المصنف سيبدأ فيها بكتاب العلم أو بكلام في العلم. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى الخصوص سيدنا محمد خاتم النبيين، وقائد الغر المحجلين، وشفيع المذنبين في يوم الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه يعني العقائد التي سأذكرها نبذ من اعتقاد إمام المسلمين وسيد المجتهدين الإمام القرشي المطلبي ابن عم سميه سيدنا محمد النبي العربي صلى الله عليه وآله وسلم، ناصر الحديث أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه، ورحمه ورحمنا به، آمين. قال: انتخبتها من كتبه. يبقى هذه العقيدة انتخبها من كتب الإمام الشافعي، فنقل من الرسالة ونقل من الأم ونقل من غيرهما، ونقل أيضا عن تلاميذ الإمام الشافعي كالمزني والحميدي وأبي ثور، وعن أحمد، فأحمد تلميذ للشافعي. لكن ما يروونه بإسنادهم أو بسماعهم من الإمام، يعني هو أخذ على نفسه ألا يأتي في هذه العقيدة إلا بما يروى عن الإمام. قال: انتخبتها من كتبه بروايات الثقات الحفاظ الأثبات من أصحابه، مطابقة للكتاب والسنة، طاعنة، يعني هذه العقائد التي ستأتي طاعنة صدور أهواء أهل الأهواء بالنبال والأسنة، ودافعة وسواس الخناس الموسوس في صدور المؤمنين من الإنس والجن، هي لمحاربة جنود شيطان البدع أعظم عدة وأحكم درع وجنة. بدأ المصنف فقال مقدمة، يبقى يبدأ بإيه؟ بمقدمات. قال الأولى: قال الشافعي رضي الله عنه، هذه المقدمة يا أخواني، المقدمة يا أخواني سيتكلم فيها عن العلم وفضل العلم. قال رضي الله عنه: ما تقرب العبد إلى الله بعد أداء ما افترض عليه بشيء أفضل من طلب العلم. لو لاحظت المحقق عندك عزاها إلى مناقب الشافعي، لمن؟ للبيهقي. كل فقرة من هذه الفقرات إنما نقلها المصنف رحمه الله إما من كتب الشافعي مباشرة، وإما عن بعض أصحابه بسندهم عنه أو بسماعهم منه. وأنا لا أحتاج أن أنبه على هذا، والمحقق حفظه الله قد أتى لكل فقرة من الفقرات وعزاها، وهذا من حسن توثيقه لنقول الكتاب. قال: رواه عنه حرملة ابن يحيى، وقال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، لأن طلب العلم إما فرض على الأعيان وإما فرض على الكفايات. قال: رواه عنه الربيع بن سليمان، وقال: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. وقال: العلم إن لم تعطه كلك لم يعطك بعضه. حتى تنال العلم لابد أن تعطيه كل نفسك، كل وقت فراغ عندك للعلم لا لأهلك، وكل وقتك بعد ذلك للعلم. إذا ما فعلت ذلك أعطاك العلم بعضه، وبعض العلم كثير، بعض العلم عظيم، بعض العلم رفعة للدرجات في الدنيا وفي الآخرة. وقال في كتاب الرسالة حق، الحق تطلق عند أهل الأصول وفي لسان أهل العلم ويراد به الفرض والواجب، حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار منه والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله تعالى فيه، فإنما الأعمال بالنية والرغبة إلى الله تعالى في العون، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه، يعني بعون الله سبحانه وتعالى. يبقى هذه المقدمة الأولى التي بدأ بها المصنف رحمه الله تعالى، وهي مقدمة عظيمة في طلب العلم لا بد لكل طالب علم أن يعيها وأن تشرح له. قال الثاني، يعني المقدمة الايه الثاني، إذا كان هذا هو فضل العلم فإن المصنف رحمه الله تعالى سينهى عن علم من العلوم لا فضل له. وانتبه. قال الثانية، قال زكريا الساجي: كان الشافعي رحمه الله تعالى يأمر بالنظر في الفقه. النظر يا إخواني يعني نظر الاجتهاد والترجيح، يعني النظر في الفقه الذي يؤخذ من الوحيين. وينهى عن الجدال في الكلام. المراد بالجدال هنا هو الجدال بالرأي، وقوله في الكلام يعني علم الكلام. علم الكلام يا أخواني هو التكلم في العقائد، وسمي علم الكلام بهذا الاسم لأحد أمرين عند أهل العلم، هذا أشهر ما قيل. إما سمي بأعظم مسألة تكلم فيها الناس في هذا العلم، وهي هل القرآن كلام الله، فسمي إيه؟ علم الكلام. أو لأن الناس يكثرون فيها من الجدال فيقول فإن قلتم قلنا، يبقى إيه؟ جدال كلام. ابن دقيق العيد لما قابل شيخ الإسلام ابن تيمية وسئل عنه فقال كيف رأيته، فأثنى عليه ثم قال غير أنه يحب الكلام. يعني إيه؟ يعني الكلام في العقائد، علم الكلام، ولا أحبه، مع أن ابن دقيق العيد كان أشعريا لكنه كان يكره علم الكلام. وشيخ الإسلام ابن تيمية لما دخل في هذا العلم إنما ولجه بطريق أهل السنة، يعني بطريق النقل، جعل النقول هي عمدته في هذا الباب. أما أهل الكلام يا أخواني فإنهم ذموا لأنهم جعلوا العقل حاكما على النقل، فما وافق من الكتاب والسنة عقولهم قالوا به، ما أجازته العقول ولم تكن بوجوبه جوزوا وجوده، ما نفته عقولهم هم فإنهم إيه؟ يردونه. فإن كان حديثا ضعفوه، وإن كان الذكر الحكيم، إن كان كتاب الله أولوه، وتأويلهم هو التحريف للتفسير. شيخ الإسلام ابن تيمية وضع هنا قاعدة جليلة قال لا يتعارض نقل مع عقل. النقل والعقل لا كما يقولون يتعارضان. هو قال العقل والنقل لا يتعارضان، فإن بدا شيء من ذلك من إيه؟ من التعارض، فإما أن يكون النقل غير صحيح. طيب لو كان النقل صحيح غير صحيح، وإما أن يكون العقل غير صريح، يبقى النقل والعقل يتفقان ولا يتعارضان، غير أنك تتكلم في كثير من العقائد بعلم غيب، وعلم الغيب التسليم فيه للنقول. يبقى الكلام الذي ينهى عنه الإمام الشافعي هو الكلام المذموم، الكلام الذي لا يستند على النقل من الوحيين، الكلام الذي لا يستند على كلام سلف الأمة. وقال يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعي يقول لأن يبتلي الله المرأة بكل ما نهى الله عنه، يعني من الذنوب والخطايا والمعاصي ما عدا الشرك، خير له من النظر في الكلام. طب ليه؟ لأن بعض هذا الكلام أخذ صاحبه بدلا من أن يضعه في قارب نجاح أخذه خارج حدود الإسلام، بدلا من أن يأتيه باليقين جعله في الوسوسة والهموم. الجهم بن صفوان لما ناظر الصابئة على طريقتهم في علم الكلام، يعني على طريقتهم تقديم العقل على النقل، رجع من عندهم وقد شك في وجود الإله، فترك الصلاة 40 وزعم أنه يرتاض إلها بيبحث. والأشاعرة يقولون شيئا من هذا، يقولون إذا بلغ العبد بدأ أولا بالشك ثم بالنظر ثم بإثبات وجود الله، شيء يخالف فطرا الله تعالى فطر عليها الناس. ولذلك هو قال هذا الكلام الشريف فين؟ في ذم الكلام. قال فإني قد اطلعت من أهل الكلام على أشياء ما ظننتها قط، يعني ما ظن أن يقولها إيه؟ مسلم. وقال قال الشافعي، مين اللي قال؟ يونس بن عبد الأعلى، لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء لو رأيت رجلا ارتكب كل ما نهى الله عنه أحب إلي من أن أرى صاحب كلام. قال فقلت له ما تدري ما كان يقول صاحبانا، يعني مالكا والليث. قال لو رأيت صاحب الكلام يمشي على الماء، يمشي على الماء يدعيها إيه؟ كرامة من الكرامات، لا تأمن ناحيته. قال لقد قصر، قصر فين؟ في قولهما هذا، يعني لا تأمن ناحيته. ولكن لو رأيته يمشي في الهواء بين السماء والأرض، مش على الماء لأن الماء جرم يحمل، لكن أن يكون في الهواء بين السماء والأرض، قال فلا تأمن ناحيته. وقال ابن أبي الحكم سمعت الشافعي يقول لو علم الناس ما في الكلام لفروا منه كما يفرون من الأسد. وقال العلم بالكلام جهل. لماذا؟ لأنه يظن نفسه عالم وهو ليس بعند جهل مركب، ثم يفضي به الأمر في آخر الأمر إلى الشك ويتمنى أن لو عاد طيب الفطر كما فعل الجويني. وقال إذا أوصى بشيء للعلماء، إذا أوصي بشيء للعلماء لا يعطى للمتكلم، يعني ليس من العلماء. وقال ما أريد أحدا بالكلام، ما أريد أحد بالكلام فأفلح. وقال الربيع بن سليمان قال الشافعي لأن يبقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبقى الله بشيء من الأهواء، يعني البدع التي يبتدعونها من عند أنفسهم خلافا للكتاب والسنة، هذه تسمى أهواء. يبقى ما يأتي بمحض العقول مخالفا للوحيين يسمى هوى، ولذلك سموا أهل الأهواء لأنهم قدموا آراءهم على الوحيين، والبدع لأنهم ابتدعوا في الدين ما ليس منه. قال الربيع رأيت الشافعي نازلا من الدرجة وقوم في المسجد يتكلمون بشيء من الكلام فصاح وقال إما أن تجاورونا بخير وإما أن تقوموا عنا. وقال أبو ثوب والكرابيسي سمعنا الشافعي يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل تشيرا بهم ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. يبقى هذه المقدمة الثانية فين؟ في مقدمات عقيدة الشافعي. يبقى الأولى فين؟ في العلم. الثانية في ذم علم الكلام. الثالثة في أسماء الله تعالى وصفاته إجمالا. قال الثالثة قال يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعي يقول إن لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه، يعني جاء بالأسماء وجاء بالصفات. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أمته لا يسع أحد من خلق الله عز وجل قامت عليه الحجة إلا الإيمان بها. إذ القرآن نزل به وصح عنده بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى عنه العدل، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو بالله كافر. يبقى من أنكر الأسماء والصفات فهو كافر. الناس في الأسماء والصفات يا أخواني على طوائف سأذكر سريعا فاحفظها عني. واحد، نفاة الأسماء والصفات وهم الجهمية. اثنين، مثبتة الأسماء نفاة الصفات وهم الصفاتية من المعتزلة، يثبت الأسماء وينفي الصفات، فيقولون الله مثلا سميع لكن بلا سمع، رحيم بلا رحمة، لطيف بلا لطف، وهكذا. فهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات، فيقولون الأسماء أعلام محضة، انتبه للكلمة دي، جامدة غير مشتقة. ماشي. أهل السنة قالوا لا، بل أعلام وأوصاف، يعني مشتقة، كلمة مشتقة جاءت من هنا لأن هذه الكلمة تفهم خطأ. يعني عندهم الرحمن اسم ويدل على صفة الرحمة، هذا الاشتقاق الذي قالوه. والجمود الذي قاله المعتزلة ما أرادوا الجمود في علم العربية، لكن الجمود فين؟ في أنها أعلام ها لا أوصاف. واضحة ولا؟ يبقى القسم الأول الجهمية وهم نفاة الأسماء والصفات. اثنين، الصفاتية من المعتزلة وهم مثبتة الأسماء منكروا الصفات. القسم الثالث وهم الأشاعرة وهم على درب المعتزلة يسيرون وإن كانوا يريدون أن يوافقوا الكتاب والسنة. فهؤلاء أثبتوا الأسماء وأثبتوا من صفات الذات سبعا. كم صفة؟ سبعة. سموا هذه الصفات بصفات المعاني، ثم نفوا سائر صفات الذات وكل صفات الأفعال. يبقى يرجحون بين الإثبات وبين النفي. الطائفة الأولى جمهور السلف على كفرهم، اللي هم مين؟ الجهمية، دون الثانية والثالثة. واضحة؟ سمت طائفة أخرى وهي الطائفة المنصورة التي أثبتت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وسنة نبيه، فأثبتوا الأسماء والصفات على ما أرادها الله، وأثبتوها بالمطابقة والتضمن والالتزام. أنا طيب على الله يستعين وقت الإجمال ده وصل، نكمل. قال: وأما قبل ثبوت الحجة، قبل ثبوت الحجة على إيه؟ التكفير. لأنه قال: فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو بالله كافر. طب ليه؟ لأنه راد للوحيين، هذا الذي لا يثبت للأسماء ولا الصفات، لأن الله تعالى قال: ولله الأسماء الحسنى. اللام في لغة العرب إما لام ملك وإما لام استحقاق، وهو قد نفى، فقال هذا كافر. قال: أما قبل ثبوت الحجة من جهة الخبر فمعذور بالجهل. هو الشافعي بيعذر بالجهل؟ وصل. قال: لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر. قال: فإن هذه المعاني التي وصف الله تعالى بها نفسه ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما لا يدرك حقيقة ذلك بالفكر والروية. واضح كده يا أخواني؟ يبقى الآن إثبات الأسماء والصفات تعرف بالفكر والروية ولا عن طريق النقل؟ لا، عن طريق النقل وليس بالفكر والروية. ولا يقر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه. يعني الآن حتى يثبت العلم فإذا لم يقل به كفر. المراد بالعلم إيه؟ الكتاب والسنة. فإن كان الوارد بذلك خبرا، يعني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو عن الله سبحانه وتعالى، عن النبي يعني في السنة، وعن الله يعني فين؟ في القرآن، وكلاهما وحي، لكنه وحي مطلوب ووحي غير مطلوب. فإن كان الوارد بذلك خبرا يقوم في الفهم مقام المشاهدة عليه، كما عاين وسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يريد أنه قطعي في ثبوته، قطعي فين؟ في دلالته. قال الشافعي في كتابه الرسالة: الحمد لله الذي لا يبلغ الواصفون كنه عظمته، الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصف خلقه. أحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأستعينه استعانة من لا حول ولا قوة إلا به، وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وخيرته المصطفى لوحيه، المنتخب لرسالته، المفضل على جميع خلقه، يفتح رحمته وختم بنبوته، فصلى الله عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم، إنه حميد مجيد. المصنف أتى بهذا لإثبات الصفات. أين هذا في كلام الشافعي؟ كما وصف نفسه. قال الشافعي: كما روى عنه يونس بن عبد الأعلى وابن هشام البلدي وأبو ثور وأبو شعيب وحرملة والربيع بن سليمان والمزني وغيرهم، دخل حديث بعضهم في بعض مسوقة رواياتهم مسوقة رواياتهم مساقا واحدا؟ القول في السنة. السنة يا إخواني عند السلف تطلق ويراد بها طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطريقة أصحابه، فتطلق على علم العقائد. ولذلك كنت تجد السلف لما يصنف في العقائد مثلا يقول السنة لمن؟ لأحمد، السنة للخلال، السنة لابن أبي عاصم، شرح السنة للمزني وغيرها. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نستثمر إن شاء الله تعالى. قال القول في السنة، علمت أن السنة تطلق على الطريقة وقد تطلق على العقائد. المصنف هنا أراد بذلك طريقته في الاعتقاد. قال القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث. يبقى أراد بأصحابهم من؟ أراد أهل الحديث. أهل الحديث يا إخواني أطلقت على من تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتمسك بالآثار في إثبات العقائد. ما أراد أهل الحديث رواية، فقد يكون من أهل الحديث الجزار والسبار والعامل والفلاح والمجاهد يرحمكم الله، والمجاهد وأهل الحديث رواية. المراد بأهل الحديث من تمسك في إثبات العقائد بالكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة، دول يسموا إيه؟ أهل الحديث. وقد يكون الرجل من أهل الحديث رواية وليس من أهل الحديث اعتقادا، يعني يروي الحديث وهو أشعري وهو معتزلي وهو غير ذلك. المراد هنا بأهل الحديث، أهل الحديث إيه؟ عقيدة تمسكا. قال الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ابن عيينة ومالك وغيرهما. الآن المصنف رحمه الله سيذكر مجمل الاعتقاد، سيذكر مسائل من إيه؟ من مجمل الاعتقاد. قال الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الأولى الإقرار يعني بالإيه؟ باللسان. وعلى هذا فلا يصح إيمان أحد لا في دنيا ولا في آخرة صدق بقلبه ولم يقر بلسانه. خلاص، ليس كما يقول بعضهم وفسر الإيمان بالتصديق والقول فيه الخلف بالتحقيق، بل القول ركن من أركان الإيمان. قال والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له في عبادته، وبذلك أمرت وأؤمن بجميع ما جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. ومن ذلك أن لله أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الآن ذكر مجمل الإيمان بالأسماء والصفات، وسيذكر الآن بعض أفراد ذلك. قال وأن له تعالى وجها بقوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له سمعا وبصرا بقوله وهو السميع البصير، وأن له عينين بقوله تجري بأعيننا، وأنه ليس بأعور بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ ذكر الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وأن له كلاما بقوله وكلم الله موسى تكليما، وبقوله حتى يسمع كلام الله، وأن القرآن كلام الله منزل يعني من عند الله غير مخلوق، وأن الكلام في اللفظ والصوت بدعة. هذا الكلام قاله الإمام الشافعي قبل أن تشتد بدعة القول بخلق القرآن. بدعة القول بخلق القرآن يا أخواني بدأت من الجعد بن درهم 321، ثم قتل الجعد بن درهم في بدعته، قتله خالد بن القصري، ثم ظلت هذه البدعة في أناس يتداولونها فيما بينهم حتى جاء عهد المأمون فإيه؟ اشتد أهل البدع، والمأمون قنع بما يقولون فتبنى تلك البدعة، ثم اختبر وامتحن بها أهل العلم سنة 218 لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشافعي مات سنة كام؟ 204 أو 205 بين هذه وتلك عند أهل العلم، يعني قبل اشتداد الفتنة بكم سنة؟ 13 عاما على الأقل. وكان قد اشتد فيها الكلام لا الامتحان، لأن الامتحان ظل فيها بين 4 من خلفاء بني العباس اختبروا فيها الناس حتى زالت هذه البدعة، وأحمد اختبر فيها وجلد فيها سنة 221، هي انتهت 232، يعني ظلت بعده كم سنة؟ كثير. ومع ذلك الإمام يتبرأ منها، وهذا يدل على أن القول فيها في عهده كان قد اشرأب ظهر. بدأ بها اختبار العلماء سنة 218. قال إنما خلق الله الخلق بكن، فإذا كانت كن مخلوقة فكأن مخلوقا خلق بمخلوق. واضح الحجة؟ هم يقولون كن إيه؟ كلام. الكلام ده إيه؟ مخلوق. طب رب العالمين خلق الخلق بإيه؟ بكن. لو كانت كن مخلوقة يبقى مخلوق خلق مخلوق. قال ويقال كان الله وكان كلامه. السلف يا أخواني في مثل هذه الأشياء يقولون نؤمن بالله بصفاته، ولا يقولون وصفاته، ويفرقون بينهما، لأن بعض أهل البدع قالوا لو أثبتنا الصفات، هم يتخيلون أن الصفات هذه قائمة بذات غير ذات الله، أثبتنا ذاتا غير ذات الله، فهم يقولون إيه؟ الله بصفاته، ما يقولون الله وصفاته. واضح الفرق؟ لماذا أقول هذا؟ لأن المصنف هنا نقل عن الإمام الشافعي يقول كان الله وكان كلامه، وهذا لا بأس مع السني، لا بأس به مع السني، لأنه لا يؤدي في ذهنه إلى معنى باطل. أو كان الله ولم يكن كلامه، فمن أقر بأن الله كان حيث كان قبل الفعل وكان كلامه، فمن أين له الكلام في أن كلام الله سوى الله؟ لأنهم بيقولوا كلام الله إيه؟ مخلوق، يبقى كلام الله إيه؟ سوى الله أو غير الله أو دون الله. هذه يا أخواني هو يحاجهم بما يقولون به. قال وأنه تعالى يضحك من عبده المؤمن بقوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قتل في سبيل الله إنه لقى الله وهو يضحك عليه، يعني له. وأنه له يدين بقوله بل يداه مبسوطتان، وأن له يمينا بقوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، وأن له أصابع بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، وأن له قدما بقوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يضع الرب تعالى فيها قدمه، يعني جهنم. طيب هذا الذي مر يا أخواني كله على صفة الضحك هي صفة إيه؟ ذات. وصفة الضحك ها؟ فعل. صفة إيه؟ فعل. ما الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل؟ صفة الفعل يفعلها إذا شاء. قال وأنه فوق العرش بقوله ثم استوى على العرش، صفة فعل. أنا أقول هذا لأثبت لك أن الشافعي رحمه الله تعالى يثبت صفات الإيه؟ الذات وصفات الأفعال بعكس ما يقول هؤلاء. أحدهم خرج فقال نحن على عقيدة أئمة أهل العلم فنحن شافعية أشعرية صوفية، كذب. هو شافعي في فقهه، أشعري يخالف الشافعية في عقيدته، الشافعي يتبرأ منه. صوفي حسب ما جاء به إما على بدعة وإما على غيرها أشد من البدعة. قال وبقوله الرحمن على العرش استوى، قال وأنه يهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء، كيف شاء بخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. قال وأؤمن بالرؤية كما جاء في الحديث. يبقى إذن يا إخواني الإمام الشافعي إنما يسير في عقيدته ها على منهج سلف الأمة، ويقول بكل ما جاء في الوحيين ما دام صحيحا، لا يفرق بين قطعي في الثبوت وظني في الثبوت، وبين قطعي في الدلالة وظني في الدلالة، بل ما صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال به. القول يا أخواني بأن قطعية ثبوت وظنية ثبوت وقطعية دلالة وظنية دلالة إنما هو شيء إضافي بالنسبة للناظر، يعني قد يكون عندك قطعي وعند غيرك ظنية، هذا يرجع للنظر. نكمل. قال ونحن نثبت هذه الصفات، مع إثباته لهذه الصفات فهو يسير على التنزيه. قال وننفي التشبيه، يبقى هو يثبت الصفات لله سبحانه وتعالى وينفي التشبيه، فصفات الخالق لا تشبه الصفات المخلوق ولا تماثلها. قال وننفي التشبيه كما نفى ذلك عن نفسه تعالى، تعالى ذكره فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني فيها إثبات وتنزيه، إثبات وتنزيه. الإثبات في إثبات السمع والبصر، والتنزيه في نفي المثلية. والسلف يا أخواني يطلقون التشبيه ويريدون به التمثيل. قال وأن الله تعالى يرى في الآخرة، ينظر إليه المؤمنون عيانا جهارا ويسمعون كلامه بقوله تعالى كلا إنهم، انتبه لآخر آية، عن ربهم يومئذ لمحجوبون، مين؟ الكفار. يبقى هو الآن يذكر في الكفار صفة هم محرومون منها وهي رؤية الرب، محجوبون عن رؤية الرب، هذا المنطوق. طب المفهوم أن المؤمنين لا يحجبوا عن رؤية الرب سبحانه وتعالى، هذا الإثبات إثبات بإيه؟ بالمفهوم. قال فإنه دلالة على أنهم في حال الرضا غير محجوبين، يعني في حال السخط محجوبون، في حال الرضا غير محجوبين، وأن أولياء الله تعالى يرونه على صفته، وأنهم لا يضامون في رؤيته، يعني لا يشكون. الآن أثبت رؤيا الرب سبحانه وتعالى، وفي ذلك رد على القدرية، فإنهم لا يثبتون رؤيا الرب سبحانه وتعالى. قال وأن لله تعالى إرادة، وأنه لا يكون إلا ما أراده عز وجل وقضاه وقدره، وأن المشيئة له دون عباده بقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لإثبات لإيه؟ للمشيئة. أي مشيئة أخواني؟ المشيئة الكونية. هنا الكلام عن المشيئة الكونية، المشيئة إذا أطلقت إنما يراد بها الإرادة الكونية. إرادة الله تعالى إما أن تكون إرادة شرعية، وإما أن تكون إرادة كونية. الإرادة الكونية يقع فيها ما يحب الله، ما يحب الله وما لا يحب، دي الإرادة الإيه؟ الكونية. ولا يخرج عنها سائر المخلوقات أبدا. واضح كده يا أخواني؟ الإرادة الشرعية كلها محبوب لله سبحانه وتعالى. طيب هل يستطيع أن يخرج عنها العباد؟ الإجابة نعم. فأعلم خلقه أن المشيئة له وأنشد. من اللي أنشد؟ الشافعي. وما شئت كان. من التاء هذه تعود على من؟ على الله سبحانه وتعالى. وإن لم أشأ. وما شئت تعود على من؟ الشافعي المخلوق. إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، يعني علمت، يبقى رب العالمين خلق العباد على ما علم، ومشيئته فيهم نافذة. ففي العلم يجري الفتى والمسن، يبقى بعلم الله تعالى يجري الفتى ويجري المسن. علم الله تعالى صفة من صفاته، فهو الأول بذاته والأول بصفاته، وهي ما يعبر عنها المتكلمون بأنها إيه؟ صفة إيه؟ أزلية قديمة. واضح يا أخواني؟ الله تعالى علم ثم خلق القلم فقال اجري بما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. جرى بإيه يا أخواني؟ جرى بجزء من علم الله، جرى بجزء من علم، من علم الله، جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة فقط. فلا يخرج عن هذا الذي قيد، الذي جاء في اللوح المحفوظ أحد، فكل يجري في علم، في علم الله. وهذا الذي علمه الله تعالى وأمر القلم أن يجري به أراده كونا، أن يقع فيه كونه، وهو الذي خلقه. وهذه يقول مراتب القدر، اللي هي العلم، الكتابة، المشيئة أو الإرادة، الخلق والتكوين. قال وأؤمن بالقدر خيره وشره، وأرضى بقضائه وقدره، وأن القدر خيره وشره من الله تعالى، وأؤمن بإرادته تعالى خيره وشره جميعا، وهما مخلوقان لله مقدوران على العباد، من شاء الله أن يكفر كفر، ومن شاء أن يؤمن آمن. كل ذلك إنما يقع به بقدر الله. قال وقال إن المعتزلة إذا سلموا العلم خصموا. إيه معنى الكلام يا إخواني؟ القدرية ينقسمون إلى أقسام. القدرية الأولى أول القدرية، وهؤلاء ظهروا في أواخر عصر الصحابة. هؤلاء كانوا ينفون القدر كله، فينفون العلم والكتابة والإرادة والخلق والتكوين. فكفرهم أهل العلم وقاموا عليهم. جاء من بعدهم القدرية المتوسطة فأثبتوا لله تعالى العلم، اللي هم مين؟ المعتزلة. وأثبتوا الكتابة، وأثبتوا من الإرادة إرادة الله تعالى للخير، وقال هو لا يريد في خلقه الشر. ونفوا خلق أفعال العباد غير الجبلية التي يكون بها الاختيار. يبقى مش كل إيه؟ الأفعال. يبقى هم عملوا إيه الآن؟ نفوا واحد، الإرادة، إرادة إيه؟ إما الإرادة كلها وهذا قليل منهم، وإما إرادة الله تعالى للشر، لأن الإرادة الكونية يقع فيها الخير ويقع فيها الشر. ونفوا خلق أفعال العباد، قال العباد يخلقون أفعال أنفسهم. أي أفعال؟ لا، قالوا الأفعال الاختيارية، الأفعال الجبلية زي حركة القلب، حركة اليد الآن، حركة العين، هذه أفعال جبلية. لكن الأفعال الاختيارية التي يكون بها إيه؟ الحساب والمؤاخذة، قالوا بأنها مخلوقة للعبد لا للرب. الإمام الشافعي يقول إذا سلم المعتزلة بالعلم خصموا. يعني إيه سلموا بالعلم خصموا؟ يعني قالوا الله تعالى عالم بما يجري في كونه كله، طب ما المانع أنه يريده؟ ما المانع بأنه يخلقه؟ واضح ولا لا؟ ويكون للعباد اختيار لا يخرج عن اختيار الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال إن إذا سلموا بالعلم خصموا، وإذا لم يسلموا به كفروا، لأن إجماع الأمة منعقد على أن من نفى العلم إيه؟ كفر. قال ولم يرضى الله الشر ولم يأمر به ولم يحبه، لم يرضى الشر شرعا ولم يأمر به شرعا ولم يحبه شرعا. قال بل أمر بالطاعة وأحبها ورضيها. يبقى الآن يقول لك فرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الجنة والنار حق وهما مخلوقتان. يعني الآن، لأن أيضا المعتزلة يقولون بأمرين، يقولون الجنة والنار ليست مخلوقتان الآن، ليست مخلوقتان الآن، لكن هيدخلكوا إمتى؟ يوم القيامة. لكن الآن لا. أقول لماذا تخلق الجنة والنار الآن؟ ليس فيها أهلها، لكن تخلق يوم القيامة. فهو قال مخلوقتان يعني الآن، لماذا؟ لأنه قد جاء الكتاب والسنة بإثبات ذلك، الله يثبتها وأنت تنفيها. ثم قالوا بفناء الجنة والنار. قال وأن عذاب القبر وسؤال منكر ونكير والميزان والحساب والحوض والشفاعة والصراط حق، وأن الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقف. الشفاعة يا أخواني المنفية عند الفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة إنما هي نوع من الشفاعة، يعني شفاعة النبي حتى يأتي الله تعالى لفصل الخطاب هم إيه؟ يثبتونها. الشفاعة في أهل الجنة أن تفتح لهم أبواب الجنة هم يثبتونها. الشفاعة في علو الدرجات هم يثبتونها. الشفاعة في أن يدخل بعض المؤمنين الصالحين الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب هم يثبتونها. أمال إيه الشفاعة التي لا يثبتها هؤلاء؟ يقولون من دخل النار خلد فيها، اللي بيدخل النار يخلد فيها، وصاحب الكبيرة إذا جاء يوم القيامة بكبيرته ولم يتب منها لم تلحقه شفاعة الشافعين فهو إلى النار. أما عند الخوارج لأنه كافر، وأما عند المعتزلة فهو في منزلة بين المنزلتين، في الدنيا وهو في الآخرة مخلد في نار جهنم، كقول المعتزلة كقول الخوارج. يبقى قولهم في نهاية الأمر إيه؟ واحد. إذن نوع الشفاعة التي ينفيها هؤلاء هي شفاعة فين؟ في أهل الكبائر. لاحظت دقة الإمام، قال: وأن الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا النوع من أنواع الشفاعة هو الذي وقعت فيه الخصومة. يبقى سائر أنواع الشفاعة بعد ذلك لم تقع فيها الخصومة، الخصومة وقع فين؟ في هذا النوع، ولذلك ذكره وخصه بالذكر. قال: وأن الله يجزي العباد بأعمالهم. قال: ولا أكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب. لو قال بكل ذنب لكان حق وكان أصح. واضح يا إخواني؟ لأن من الذنوب ما هو كفر بإجماع أهل الملة، مثل سب الدين، إهانة المصحف، السجود للصنم، قتل النبي وإن ادعى أنه يؤمن به، السحر. هذه يا إخواني إيه؟ ذنوب، وهي كفر بإجماع أهل الإيه؟ الملة، مش بإجماع أهل السنة. في فرق بين إجماع أهل السنة وإجماع أهل الملة. فلما يقول ولا أكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب، يقصد بذلك بالذنوب التي كفر بها غير أهل السنة. إيه الذنوب اللي كفر بها غير أهل السنة؟ بالكبائر. المعتزلة والخوارج كفروا بالكبائر، أما الخوارج فقالوا فاعل الكبيرة كافر يخرج من الإيمان فيدخل في الكفر، وأما المعتزلة فقالوا يخرج من الإيمان ولا يدخل الكفر، لأن السلف أجمع على أنه لا يكفر. أما يبقى فين؟ في منزلة بين المنزلتين، فيعامل في الدنيا معاملة المؤمن وفي الآخرة في معاملة الكافر. ولذلك قال هذه العبارة: ولا أكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب، يعني بالذنوب التي كان يكفر بها هؤلاء. قال: وإن عمل بالكبائر وأوكلهم إلى الله عز وجل، ولا أنزل المحسن من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الجنة بإحسانه، ولا المسيء بإساءته النار. إيه الكلام ده؟ دي اسمها أحكام الوعد والوعيد يا أخوان. أحكام الوعد والوعيد تجرى على ظاهرها. النبي مثلا يقول: من صلى البردين دخل الجنة. البردين الفجر والعصر، مش كده؟ جميل. كل من صلى البردين دخل الجنة، حق حق. هذا الجنس من أهل الجنة؟ نعم. طيب زيد من الناس يصلي البردين، هل هو من أهل الجنة؟ لا أشهد له بذلك. طب ليه؟ لأنه قد يكون صلى البردين نفاقا، رياء، صلى البردين وله من الذنوب كذا وكذا، فجنس هذا الوعد مدخله للجنة. الشهادة لبعض المحسنين بالجنة إنما تتوقف على قيام الشروط وانتفاء الموانع، هذا لا يكون إلا بعلم غيب. ولذلك أهل السنة لا يشهدون لأحد بجنة إلا من جاء في الوحيين أنه من أهلها، زي العشرة، مش كده؟ وزي بعض الصحابة، وزي صحاب بيعة الرضوان وأهل بدر وهكذا، لكن لا يشهدون لأعيان بأسمائهم إلا من جاءت إيه؟ إلا من جاءت أسمائهم. كذلك في الوعيد، كذلك في الوعيد لا ننزل أهل الوعيد النيران. يعني النبي يقول: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. حق حق. هذا الجنس يحدث معه هذه الثلاثة؟ نعم. طب زيد من الناس؟ لا لا. ليه؟ لأنه قد تتخلف بعض الشروط أو تتحقق ويأتي الأسباب وتأتي بعض الموانع التي لا تلحقه بهذا الوعيد. واضح يا أخواني؟ ولذلك نحن لا نشهد لمعين بجنة ولا نار من أهل القبلة، لكن من مات على الكفر نشهد له الإيه؟ بالنار. قال: خلق الله الخلق على ما علم وأراد، وكل ميسر لما خلق الله عز وجل، كما جاء في الحديث وأنشد: خلقت العباد على ما علمت، يعني ما علمت. ففي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعن. يبقى من على بعض عباده بالطاعة والإيمان، وهذا تركه لنفسه فغلبته نفسه الأمارة بالسوء فخذه، وهذا أعانه على طاعته، وهذا تركه لنفسه فلم يعنه. قال: فمنهم شقي يعني من الخلق، ومنهم سعيد، ومنهم قبيح، ومنهم حسن. قال: وأعرف حق السلف الصالح. وهذا فيه الرد على الرافضة، لأنهم هم الذين يقعون في سلف هذه الأمة. لو لاحظت الآن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية تجدوه إيه؟ يجري في هذه العقيدة. قال: وأعرف حق السلف الصالح الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وآخذ بفضائلهم، وأمسك عما شجر بينهم كبيرهم وصغيرهم. يبقى الفتن التي وقعت بين الصحابة الواجب فيها إيه؟ إمساك اللسان. قال: فتلك دماء طهر الله يدي منها، فلا أريد أن أخلط لساني وأتولاه. التولي هنا المحبة والنصر. وأستغفر لهم ولأهل الجمل وصفين القاتلين والمقتولين، لأن القتال ده كان قتال إيه؟ فتنة. وجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. انتبه، سيذكر في عقيدته الآن بعض المسائل. هذه المسائل التي سيذكرها إنما هي من المسائل العملية للعلمية، لكنها لما كانت شعارا لبعض الفرق الضالة ذكرها في عقيدته. وكذلك يفعل كثير ممن كتب في العقائد. قال: وأرى المسح على الخفين في الحضر والسفر. طب ليه؟ لأن الرافضة لا يرون المسح على الخفين، فلما كان علما عليهم أنهم لا يرون المسح على الخفين قالها. فتجد سفيان الثوري يقول هذه العبارة ويقول في عبارة غيرها قد تكون غريبة في أذان بعض إخوانه. قال: ولا أرى الجهر بالبسملة. قال: ولا أرى الجهر بالبسملة، ولا أرى القنوت في الفجر. هذه يقول فين؟ في عقيدته. طب لماذا؟ لأنها كانت شعار أيضا على الرافضة، كانوا يجهرون بها وكانوا يقنطون في الفجر. لكن الشافعي لما ترجح له ذلك بدليله عنده هو، لما ترجح به قال، يبقى لم يمنعه القول به أنه كان قولا لإيه؟ لهؤلاء، لما ظن أنه وافق الحق. واضح يا أخوان؟ يبقى لما ترى مثل هذا انظر لماذا ذكرها صاحب العقيدة. هنا قال: أرى المسح على الخفين في الحضر والسفر، للرد عليه. قال: والجهاد مع كل بر وفاجر، وصلاة الجمعة والعيدين إلى يوم القيامة، والبيع والشراء على حكم الكتاب والسنة، والسمع والطاعة لأولي الأمر ما داموا يصلون، والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح، ولا يخرج عليهم بسيف. لماذا قال هذه العبارات؟ أيضا يقولها ردا على من يرى عكسها من الخوارج والمعتزلة، إن ده كان شعار على من؟ الخوارج والمعتزلة، وانتبه، وطوائف كثيرة من المرجئة. هذه الطوائف كانت ترى السيف، فكان إذا جار الحاكم أو فجر رأوا عليه السيف. ولذلك ستجد عامة السلف يذكرون هذا فين؟ في عقائدهم. قال: والخلافة في قريش. وهذا يا أخواني حق تتابع عليه جمهور أهل السنة، لكن هذا شرط من الشروط، إذا لم يكن أو كانت الغلبة فقط كسائر الشروط. يبقى هم يفرقون بين حال الغلبة وحال الاختيار، أما عند الاختيار فالخلافة لا تخرج إلا من قرشي بشرط أن يكون أهلا. قال: وأن قليل ما أسكر كثيره خمر، وأن المتعة حرام. رد على من؟ الروافض. وأوصي بتقوى الله عز وجل ولزوم السنة والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وترك البدع والأهواء واجتنابها. انتبه. قال: وأقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، فهم الخلفاء الراشدون. وأن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وهذا يا أخواني ذكر علي في خير الناس، هذا من محاسن هذه العقيدة، وكان كثير من علماء السلف يصلون بالخلافة إلى علي بن أبي طالب وبالتفضيل إلى عثمان، لأن الناس لأن الصحابة كانوا يفاضلون يقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يسكتون، فهو جعل علي في منزلتي بترتيب الايه؟ الخلافة. وهذا ما أجمع عليه بعد من؟ بعد الشافعي. وفي رواية ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وخلافة أبي بكر حق قضاه الله في سمائه وجمع عليه قلوب أصحاب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني وقع عليه الإجماع بالدلالة المجمع عليها من كتابه، قال تعالى: كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. قال: فإن القوم إن كانوا بني حنيفة فهو تولى قتالهم ودعا إليه. مين؟ أبو بكر. وإن كانوا فارس فعمر تولى قتالهم وهو المستخلف له. مين؟ عمر. قال: وأجمع الناس على خلافة أبي بكر، واستخلف أبو بكر عمر، ثم جعل عمر الشورى إلى ستة على أن يولوا واحدا منهم، فولوها عثمان. قال: وذاك أنه اضطر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجدوا تحت أديم السماء خيرا من أبي بكر فولوه رقابهم. وأنشد: وإن أبا بكر خليفة أحمد، وكان أبو حفص على الحق يحرص أحمد. يا أخواني لأن ضرورة شعرية. وأشهد ربي أن عثمان فاضل وأن عليا فضله متخصص، أئمة حق يهتدى به داهم، لح الله من إياهم يتنقص، فما لعتات يشهدون سفاهة وما لسفيه لا يحيص فيخرص. وفي رواية: فما لغوي لا يخاف فيخرص. لغوي من الايه؟ من اللغو. لغوي من ايه يا اخواني؟ من اللغو. انا عندي لغوي من اللغه، ولغوي منين؟ من اللغو. هنا اراد ايه؟ اللغو يعني الكلام الذي لا فائده فيه، الكلام الباطل. وانشد: اذا نحن فضلنا عليا فاننا روافض بالتفضيل عند ذوي الجهل. النواصب اللي بيفضل عليه مش بيفضل عن أبي بكر وعمر وعثمان، لا بيفضله يجعل له فضلا عندهم، يقولون عنه ايه؟ رافضي. وفضل أبي بكر إذا ما ذكرته رميت بنصب عند ذكري للفضل. مين اللي هيرمي بالنصب لما يذكر تفضيل أبو بكر؟ الروافض. يبقى الناصبي إذا ما فضل عليه قال عنه رافضي، وإذا ما فضل أبو بكر سيكون عنه الرافضي إيه؟ ناصبي. وقد أوذي الشافعي في ذلك، أخذ من أهل اليمن تحت دعوى أنه رافضي فحمل إلى بغداد فرفعه الله تعالى بتلك الفتنة. قال: فلازلت ذا رفض ونصب كلاهما أدين. وفي رواية: بحبهما حتى أوسد بالرمل. حب مين؟ أبو بكر وعمر. وقال: ما ساق الله هؤلاء الذين يقولون في علي وأبي بكر وعمر وغيرهم إلا ليجري الله لهم الحسنات وهم أموات. مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وقال: ما صح في الفتنة حديث إلا حديث عثمان بن عفان أنه مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هذا يومئذ. هذا من؟ عثمان. يومئذ يعني يوم الفتنة، لأن كلمة إذ لو جاءت وهي منونة هكذا فهي دليل على حذف جملة. يومئذ وأصحابه على الحق. قال: وكان يكره الصلاة خلف القدر. القدر الذي ينكر القدر. وكان إذا ذكر الرافضة عادهم أشد العين، ويقول الرافضة أشر عصابة، ويقول لم أرى أشهد بالزور من الرافضة. أكذب فرق الإسلام الروافض، هؤلاء أكذب الفرق. يقول رحمه الله تعالى: وأشهد أن الإيمان قول وعمل ومعرفة بالقلب. يريد بقوله معرفة بالقلب يعني التصديق، المعرفة الإذعانية، التصديق والإقرار. يزيد بالطاعات، وكلمة عمل تشمل عمل الجوارح وعمل القلوب. يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هذه العبارة الأخيرة يا إخواني، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هي الفرق الوحيد بين أهل السنة وسائر الفرق. سائر الفرق لا تقول بزيادة ونقصان، عندهم الإيمان إيه؟ شيء واحد، إما أن يثبت كله وإما أن يزول كله. بعد ذلك عبارة قول وعمل ومعرفة بالقلب أو تصديق بالقلب، هذه قد يشترك فيها بعض الفرق مع أهل السنة، وقد يختلف بعض الفرق مع إيه؟ مع أهل السنة. لكن الجملة في تعريف الإيمان التي يخالف فيها أهل السنة سائر الفرق الزيادة وإيه؟ والنقصان. عند سائر الفرق الإيمان لا يزيد ولا ينقص. قال: يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، بقوله تعالى: ليزدادوا إيمانا. وقال: ليس على أهل الإرجاء أحد من هذه الآية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. انتبه، أين الشاهد؟ مخلصين له الدين. فسمى، لا كلمة الدين، فسمى الدين شاملا لكل العبادات التي فيه. هم يقولون الإيمان عمل تصديق القلب وسائر العباد خارجة عنه، فهو يقول الله تعالى سمى الجميع إيه؟ دين. قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وذلك إيه؟ الأمر المركب ده، الأمر المركب، المركب منين؟ من الإخلاص والأعمال، كل ذلك يسمى دينا، وذلك دين القيم. ولذلك قال أحج آية وأحج حديث على أهل الإرجاء حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة. يبقى أحج آية في كتاب الله هذه الآية، وأحج حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، أحج حديث وآية على من؟ على أهل الإرجاء. قال: وأعتقد قلبي على ما ظهر على لساني. يبقى الآن قول القلب وقول اللسان إيه؟ يتحدان. قال: ولا أشك في إيماني. لأن الشافعية أخواني كانوا يقولون مؤمن إن شاء الله، فكانوا يقولون في الشافعية شكاكة. طب لماذا؟ لأنهم علقوا الإيمان بالمشيئة، وإنما صح القول بالاستثناء عند عامة السلف وليس عند الشافعية، عند عامة السلف، لأنهم يقولون بالزيادة والنقصان، فالاستثناء في الزيادة والنقصان. هناك طوائف من المرجئة يقولون بالاستثناء، لكن على الموافاة. يعني على الموافاة، يعني على ما يموت عليه، يعني يكون مؤمن إن شاء الله، يعني لا أدري إن كنت أموت على الإيمان أو على غيره، هذا يخالف ما عليه السلف. إنما كان السلف يستثنون في الإيمان لأن الإيمان عندهم يزيد وينقص، وإن كان معنى الموافاة أيضا معنى صحيح، لكن هم لا يقولونه على ما يقوله السلف، فقد اتفقوا في اللفظ واختلفوا فين؟ في مرد العلة، هنا على الموافاة والثاني على الزيادة والنقصان. قال: وأنشد شهدت بأن الله لا رب غيره، وأشهد أن البعث حق وأخلص، وأن عرى الإيمان قول مبين وفعل زكي قد يزيد وينقص. الأبيات. قال: وقد مرت بقيتها. قال: والإيمان بهذا كله حق، فمن ترك من هذا شيئا من هذا إيه؟ الذي مر، فهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإنها وصية الله تعالى في الأولين والآخرين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاتقوا الله ما استطعتم، عليها أحيا وعليها أموت وعليها أبعث إن شاء الله تعالى. هذه هي الرسالة الطيبة التي أنهى بها الشافعي، أو هذه عقيدة الشافعي التي أنهى البرزنجي بها مصنفة، تمت وكملت بعون الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأن يكتبها عنده في الصالحين، وأن ينجينا بهذا المجلس بعملنا الصالح فيه يوم القيامة. قبل أن أقوم أنبه على مسألة مرت في أول الرسالة، هي دقيقة واحدة. في أول الرسالة يا إخواني يقول البرزنجي ناصر الحديث أبي عبد الله محمد بن إدريس رضي الله عنه، انتبه، يقول ورحمه، رحم من؟ محمد بن إدريس الشافعي، ورحمنا به، وهذا توسل إلى الله تعالى ببعض خلق، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا توسل غير مشروع. فوجب التنبيه على مثل هذه المسألة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وتقبل الله منكم صالح العمل.